العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة الصورة التي هدت منحرفاً. الأستاذ محمد علي أحد الشباب في بلاد موريتانيا، كان غارقاً في شهواته وملذاته فترة طويلة من عمره، عشرات السنين. لما وصل بعد 30 أو قرابة 30 وهو في ملذاته وشهواته، يعني عمر 3 عقود وهو في هذه الدائرة، دائرة الانحراف، وكانت تتجدد خاصة مع سفره إلى بلدة أوروبية. بينما هو في مراحل الشقوة والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، قرأ قصة من القصص. هذه القصة حقيقية وواقعية، فكانت سببا في هدايته. يعني ربما هذا الشاب سمع مواعظ ومحاضرات وخطب وكلمات ونصائح كثيرة جدا حتى يبتعد عن جو المعصية المكهرب وجو المعصية الكئيب الذي يحيط به من كل مكان، لكن الله سبحانه وتعالى له حكم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذه القصص فيها عبر كثيرة. من ضمن هذه القصص التي حدثت وقرأها الشاب الموريتاني محمد علي، أنه في إحدى الروايات وهو يقرأها، قصة الحقيقية لإمبراطور أوروبي. هذا الإمبراطور طلب من الناس في المدينة التي يسكن فيها أن تعلق على جدران المدينة، سور المدينة، صورتان. صورة هي أجمل ما رؤية في البلد، وصورة هي أقبح ما رؤية في البلد. يريد أن يضع صورتين على السور، سور البلد. طبعا الإمبراطور له حكمة، قصده بوضع الصورة الجمالية الرائعة على البلد أنني أريد أن يكون الشعب، نريد أن نكون مثل هذا الإنسان أو مثل هذه الصورة الجميلة. والذي ينظر إلى الصورة القبيحة السيئة يقول: لا نريد أن يكون في بلادنا أمثال هؤلاء. بدأ الناس تتنافس على وضع الصورتين، يعني المسابقة تقول: الذي يأتي بأحلى صورة وأجمل صورة وفي المقابل يأتي بأسوأ صورة له جائزة كبرى من الرئيس الإمبراطور هذا. بدأ المتسابقون يبحثون هنا وهناك. أحد المصورين بدأ يطوف في البلاد وينتخب ويختار ما هو جميل ورائع، فوقعت عينه على طفل جميل جدا، فقال: وجدته. فذهب إليه وكلم أهله وأعطاهم الأموال على أن يلقط صورة لهذا الطفل الصغير. أخذ الكاميرا والتقط الصورة عن هذا الطفل. بعد فترة يعني أعطى الصورة للإمبراطور، ففرح بها أيما فرح، ومن شدة فرح الإمبراطور بها، طبعا الشرط يقول أن نضع الصورة الجميلة بجوار القبيحة، فوضع الصورة الجميلة الإمبراطور حتى يقول: انظروا إلى أجمل صورة، لكن يريد الآن الصورة الأخرى الموازية لها. هذا المصور الآن يعني قطع نصف الشوط، بقي نصف الآخر. أخذ يدور ويدور ويدور في المدينة، فمر 30 سنة يريد أن يبحث عن أقبح صورة، لكن الإمبراطور لم يرضى بها. مرة يجد واحد مفلفل الشعر الرأس، يجد مرة واحد عنده مخدرات، يجد مرة واحد يعني شكله كئيب. كل ما يعطي للإمبراطور صورة سيئة لا يقبلها الإمبراطور، يقول: لا، أريد أسوأ منها. بعد 30 سنة وجد هذا المصور رجلا عند زبالة، أكرمكم الله، سطل زبالة كبير، ووجد رجلا نافر الشعر، أسنانه متفرقة، بعضها مكسر وبعضها مخلوع، ووجد شيء مقزز جدا، ألا وهو أن الرجل المخمور هذا يأكل فتات الزجاج، الزجاج المكسور المفتفت يستطيع أن يأكله. فمنظر بشع جدا أمام زبالة ويأكل الزجاج، فشيء بشع للغاية. فقال: وجدتها. فذهب لهذا الرجل حتى يقنعه فأبلغ وقال أنا حاطيك الآن فلوس وأنا أريد يعني أن أصورك صورة وهذه الصورة يعني فيها مسابقة، قاعد يقنعه يعني ويدخلوا في الجو. فلما أراد أن يلقط الصورة فيغنم هذه الأموال من الإمبراطور، إذ به يرى هذا الإنسان النافر المزعج الشكل المنفر تدمع عينه، فاستغرب يعني أين له من الرحمة، أين له هذا من الشفقة، يعني منظره لحاله مقزز. قال فوجدت عيناه تدمعان، فاتجهت إليه فقلت له ما الأمر، يعني لا أكون أنا يعني طلبت منك طلب صعب أو أني يعني عندما عرضت عليك المال أذيت شعورك. قال له الرجل لا، تذكرتك قبل 30 سنة مررت علي فصورتني وكنت أنا ذلك الطفل، والآن أنت تمر علي بعد 30 سنة وأنا هذا الإنسان الذي هو أقبح إنسان في المدينة. فلما قرأ هذه القصة محمد علي اهتدى والتزم بدين الله، وعلم أن الإنسان ممكن أن يظهر بصورتين متناقضتين، صورة جميلة رائعة وفي مقابل ذلك صورة قبيحة، والإنسان هو الذي يختار الطريق الذي يريد. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. مدمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، لله كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.